بسم الله والحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الموافق للعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1443 من الهجرة. السورة التي بين أيدينا هي سورة آل عمران من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذه السورة في تفسيرها، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أي الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله وتكذيب رسل الله والجناية العظيمة على أعظم الخلق على أعظم الخلق حقا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول، فهؤلاء قد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واستحقوا العذاب الأليم، وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. هذه الآية موقع هذه الآية موقعها جاءت بعدما قرر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الإيمان بالله وحده لا شريك له وأن الله لا إله إلا هو ودعوة الناس للدخول في الإسلام، لما قال سبحانه وتعالى: شهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ثم قال بعدها: إن الدين عند الله الإسلام، ثم بين يعني محاجة الكفار، قال: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، إلى آخر الآيات. بين مصير أو بين حال أولئك المعرضين الذين لم يقبلوا الدخول في الإسلام وكفروا بآيات الله، فقال: إن الذين يكفرون، والتعبير بالفعل المضارع يكفرون، لم يقل كفروا، يكفرون دليل على استمرارهم، لأن الفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار. قال: يكفرون بآيات الله. ما المراد بآيات الله؟ قال: الآيات التي تدل على وحدانيته في الكون، سواء كانت آيات كونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر إلى آخره، أو الآيات الشرعية التي جاءتهم على أيدي الأنبياء وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بالقرآن العظيم. يكفرون بآيات الله. قال: وإذا كفروا بآيات الله يلزم من ذلك تكفيرهم أيضا أو كفرهم بالرسل، لأن الرسل هم الذين يبلغون هذه الآيات. قال السعدي هنا قال: الكفر بآيات الله وتكذيب الرسل. قال: والجناية العظيمة على أعظم الخلق حقا على الخلق، قال: وهم الرسل، لأن قال: ويقتلون النبيين بغير حق وهم الرسل وأئمة الهدى. طيب، نلاحظ أن هذه الآية قال: ويقتلون النبيين بغير حق، وفي سورة البقرة قال: ويقتلون النبيين بغير الحق، فما الفرق بينهما؟ قال: إذا جاء معرفا بغير الحق، جاء معرفا فإنه يقصد بحق معين. لما أقول لا تأخذ هذا الحق، شيء معين، لما أقول لا تأخذ حقا مطلق. فكيف فرق الله بينهما؟ نقول: هناك قال: يقتلون النبيين بغير حق، أي بغير وجه شرعي، لأنه كالقصاص، قصاص بحق بوجه شرعي، لأن القصاص قتل الشخص بالقصاص، إقامة القصاص عليه، هذا حق شرعي، هذا حق شرعي، مثلا النفس بالنفس، والثيب الزاني، التارك لدينه المفارق الجماعة، هذا يسمى قتل الحق. لكن هنا قال: هناك بغير الحق الذي هو جائز، وبغير حق الذي هو أيضا مطلقا، يعني ما حتى الذي ليس بجائز ليس لهم وجه، فهذا أشد، ليس لهم وجه. هنا قال يقتلون النبيين، وفي البقرة قال يقتلون النبيين، وفي آل عمران في موضع سيأتينا قال ويقتلون أو وقتلهم الأنبياء. الأنبياء، ما الفرق بين النبيين والأنبياء؟ قال الأنبياء هذه تسمى صيغة قلة أو من صيغ القلة، وصيغ الكثرة النبيين. النبيين لأنها جمع مذكر سالم، النبيون جمع مذكر سالم بالواو والنون، فهم أكثر، يعني مرة عبر بقتلهم الأنبياء وإن كانوا قلة، وقتلهم النبيين وإن كانوا كثرة، كل هذا حصل منهم بغير حق. قال ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، يعني أهل الخير والصلاح والدعوة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين جاءوا على طريقة الأنبياء وعلى سيرة الأنبياء وسلكوا مسلك الأنبياء، أيضا هم يعني من شدة عداوتهم حتى هؤلاء يقتلونهم. يقول قال الشيخ هنا قال الذين يأمرون الناس بالقسط، الذين اتفقت عليه الأديان والعقول، فهؤلاء ما النتيجة؟ قال حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هل لهم أعمال حتى تحبط؟ هم كفار، كيف يقال حبطت أعمالهم؟ هل هم يصلون ويصومون حتى يقال حبطت أعمالهم؟ نقول أعمالهم الذين يرجون من ورائها مما كانوا يعملونه من وجوه الخير، كإكرام الضيف مثلا والصدقة على المساكين، كانوا يعملون بعض الصفات الطيبة، كانوا يعملون مثل إكرام الضيف والصدقة من الأعمال التي كانوا يعني يرجون من ورائها، هذه لا تقبل منهم، لأن من أسلم ودخل في الإسلام وهو قد عمل مثل هذه الأعمال فإنها تكتب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الذين أسلموا يوم الفتح. طيب هو يجي إن شاء الله اسم الشخص معروف كان أسلم يوم الفتح، فقال إني كنت أفعل كذا وكذا وكذا يا رسول الله، من الأحسن من الحسنات التي كنت أفعلها أكرم الضيف وأعطي كذا وأتصدق وأعطف على المساكين والأيتام وكذا وكذا، فقال أسلمت على ما أسلفت. فمثل هذا إذا كان حتى لما كان عبد الله بن جدعان كان معروف بكرمه وإحسانه على الناس في الكفر، وهو في الكفر في الشرك في الكفر ما أسلم ومات على الكفر، فسئل النبي عنه قال يعني عن عبد الله بن جدعان كذا، قال إنه لم يقل يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لو قالها لغفر الله له، لكنه لم يقلها، لذلك لم ينفعه لأنه مات على الكفر لم ينفعه. طيب يقول هنا أولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة واستحقوا العذاب الأليم وليس لهم ناصر، لأن الله قال في آخرها قال وما لهم من ناصرين، ليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته، ليس لهم أحد ينصرهم ويدفع عنهم العذاب. هذا جزاء من يكفر ويقتل ويتعدى حدود الله، وقد حث الله وندبه وحثه ودخل الدخول في الإسلام ولكنه أبى ذلك. طيب نعم تفضل. نعم أحسن إليك. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي ألا تنظر وتعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويدعون إلى كتاب الله الذي يصدق ما أنزله على رسل الذي يصدق ما أنزله على رسله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن اتباع الحق. فكأنه قيل لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر لذلك سببين: أمنهم وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة، كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة شرعا وعقلا. والسبب الثاني أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهم واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق. فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوته من الخير والثواب، وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. شوف، لما ذكر الكفار الذين كفروا بآيات الله وقتل الأنبياء، هذا يدخل فيه عموم الكفار سواء من أهل الكتاب لأنهم الذين يقتلون الأنبياء أو من غيرهم، كل هؤلاء عمم ثم خص يعني أهل الكتاب، فجاء بصيغة التعجب: ألم ترى. يقول الشيخ هنا: ألا تنظر وتتعجب، يعني أن الاستفهام هنا استفهام تعجب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهؤلاء هم أهل الكتاب، أعطاهم الله شيء قليل من العلم، لا يظن أنهم هم أعلم الناس، لا، أعطوا شيئا، وذلك قال أوتوا نصيبا من الكتاب. قال: يدعون إلى كتاب الله، أي إلى القرآن، الذين هم يؤمنون بالقرآن هم. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في التوراة وأمر في التوراة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبشريعة محمد، وهم يعلمون ذلك. فلذلك قال: ألم ترى أوتوا نصيب من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله وهو القرآن ليحكم بينهم. وهذا قد جرى في عدة مواضع مع الكفر مع يهود المدينة، أنهم يعني دعوا إلى الكتاب ودعوا إلى الإسلام ودعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى، وهم جاءوا أيضا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، ولم يقل ثم يتولون، هذا من احترازات القرآن، احترازات القرآن، لأن قد يوجد منهم من لم يتولى، ولو قال يتولون كان هذا الحكم جائرا، قد يوجد من لم يتولى. فلذلك قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعني تولوا والحال أنهم معرضون عن ذلك. قال ذلك بأنهم قالوا لن تم، هذه حجتهم كما ذكر الشيخ هنا. قال ثم يتولى فريق منهم معرضون عن اتباع الحق، فكأنه قيل أي داع دعاهم إلى الإعراض وهم أحق بالاتباع. قال ذكر سببين الذي جعلهم يعرضون عن ذلك، لماذا؟ قال ذكر سببين: السبب الأول أنه الأمن الذي كانوا يتوقعونه ويدعون أنهم في أمن يوم القيامة. ما هو الأمن الذي قالوه؟ قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فهم أمنوا أن لا يصيبهم العذاب يوم القيامة، لا يصيبهم العذاب يوم القيامة. هذا الأمر الثاني. هذا الأمر الأول، قال أنهم يظنون أنهم سيسلمون من عذاب النار وينجون من عذاب النار إلا أياما معدودات، وتلاحظ هنا قال أياما معدودات، وفي البقرة قال أياما معدودة، ما الفرق بينهما؟ هذه مرت معنا ظنها مع ابن جزي، إيه قالوا أن المعدودة قلة والمعدودات كثرة، سم تأنيث الجموع تذكير الجموع، اي نعم، اي مرت هذه للتكثير، اي المعدودات والمعدودة، ان المعدودة للقلة والمعدودات للكثرة، او العكس، وهذا ليس مضطردا في الغالب، لكن هم قالوا ايام المعدودات، قالوا على ايام السنة، ايام الدنيا كلها سبعة ايام في علم الله، هم يظنون يدعون

يعني وإن كان هذا يدخل فيه أهل الكتاب، ثم خص أهل الكتاب أيضا ببيان حكم فيهم لما قال يدعون إلى كتاب لا يحكم بينه ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون إلى آخر هذا يعني هذا الكلام. بعد ذلك يأتي الكلام في قول تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هذا كأنه تعريض لأهل الكتاب وتعريض بالمشركين الذين حسدوا نبوة محمد، وأن الأمر أمر الله سبحانه، والذي يملك هذا هو الله سبحانه، لا اليهود ولا النصارى ولا الكفار، الذي يهب والذي يختار ويصطفي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي النبوة من تشاء، تؤتي الرسالة من تشاء، تهدي من تشاء، تضل من تشاء، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فحسدهم ليس في مكانه، حسدهم ليس في على وجهه. فهذا معنى مجيء هذه الآية قل اللهم بعد ذكر حال الكفار وحال أهل الكتاب. وتلاحظ أن هنا يعني في بيان اختصاص الله سبحانه وتعالى وانفراده بأي شيء بالتصرف في الأشخاص، يختار من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء من الأشخاص، تصرف الأشخاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك تصرف الأزمان، تصرف الأزمان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فالذي يملك هذا كله الذي يملك هذا كله هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، وذلك كلمة مالك الملك دخل فيها كل ما جاء بعدها، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نبه الشيخ في آخر الكلام كلمة بيدك الخير، قال وهل يقال بيدك الشر؟ قل لا يقال، لا يقال، لا ينسب إلى الله الشر، والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، ولا يجوز أن ينسب الشر إلى الله سبحانه، لكن الشر يقع في أفعال الله إذا قدر الله سبحانه وتعالى، يقدر الإسلام ويقدر الكفر ويقدر الأمراض ويقدر الصحة ويقدر الفقر ويقدر الغنى، هذا كله داخل في أفعال الله، لكن لا يقال إن الله هو الذي يأتي بالشر أو نحو ذلك، لا، ما يؤتى بهذه الطريقة، وإنما يقول يقدر وأنه تحت ملكه وتحت تصرفاته، ولا يمكن أن يقع شر على الأرض إلا بإذنه سبحانه وبعلمه، كل هذا ما نشك فيه، لكن أن ينسب إلى الله يقال بيدك الشر، فهذا لا يليق وليس من الأدب أن يقال على هذا الوجه. هذا الشيخ نبه عليه، وإلا كل أفعال الله سبحانه كما ذكر هنا، قال تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الكافر والضال والمهتدي والمؤمن وغير ذلك. طيب قال ترزق من تشاء بغير حساب، هذه نبه الشيخ عليها تنبيه جميل جدا، وهي بعض الناس يعتمد على هذه الآية يقول الله يرزق من يشاء بغير حساب، يا أخي نتوكل على الله والله يرزقنا بغير شيء. قال الشيخ لا، هذه الآية وإن كانت مطلقة مقيدة بآيات أخرى، وهي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذن سبب الرزق هو تقوى الله عز وجل، أنت تبحث عن الرزق تتخذ أسبابه. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال هنا قال فعلى العباد ألا يطلب رزق إلا من الله وأن يسعوا في أسبابه، في أسبابه. أما أن يأتي ويقول وترزق من تشاء يا رب العالمين، هذا مو صحيح الكلام، مو صحيح. هو يرزق من يشاء سبحانه، يرزق، رزق مريم قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فرزقها من غير أن تبحث، هذه كرامة من الله سبحانه يكرم بها من يشاء، لكن ليس على إطلاقه، ليس كل الناس. الله إن الله سبحانه وتعالى بث الأرزاق في الأرض وجعل لها أسباب وجعل للناس القدرة في البحث عن هذه الأسباب. طيب الآية اللي بعدها أحسن الله إليك، قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم، ومن يفعل ذلك التولي فليس من الله في شيء، أي فهو بريء من الله والله بريء منه، كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين، فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة. ويحذركم الله نفسه، أي فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه، فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل، ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. شوف لو تلاحظ سبحان الله هذه السورة يعني من أولها إلى آخرها كلها مبنية على الثبات، كلها مبنية على الثبات على الحق وعدم التزعزع، وأن هناك أمورا كثيرة قد تزعزع العبد وقد يقع وينزلق في أمور في أشياء لا يتوقع أنه سيقع فيها، وهذه انزلاق في الشرع يعني انزلاق في الدين وانزلاق، فكلها مبنية على كيفية الثبات وأسباب الثبات في السورة كلها. ولو فتشنا في السورة وتأملناها كثيرا لاستخرجنا أسباب الثبات على الدين، ما هي أسباب الثبات على الدين، كيف يستقر الإنسان على ويثبت على دينه. وهذا عجيب في السورة، عجيب سبحان الله العظيم. في السورة هذه سورة آل عمران وما قبلها من سورة البقرة، لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة وهو دعاء المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا كل يتمناه أن يكون في جمرة هؤلاء صراط الذين أنعمت عليهم. ثم حذر من طائفتين اليهود والنصارى، وذكر اليهود في سورة البقرة وأن يتوسع في ذكرهم، ثم جاء الحديث عن بعد ذكر اليهود ذكر هذه الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم وشريعتها بداية من القبلة وتحويلها والصلاة والزكاة والصوم والحج وأحكام الأسرة والإنفاق في سبيل الله والمعاملات والمداينات ونحو كلها، هذا كأن الله يقول هذه شريعتكم يا أمة محمد، وقد تخلى عن شريعتهم اليهود فلا تكونوا كمثل هؤلاء. ثم جاءت هذه السورة تثبت المؤمنين، تثبتهم كيف يثبتون على هذا الشرع، كيف يثبتون. ولذلك تلاحظ السورة أكثر آياتها تحث على الثبات على الحق، على الثبات على الحق. شوف لما هنا يقول المؤلف قال هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء، لما ذكر الله سبحانه وتعالى مصير الكافرين ومصير أهل الكتاب في الآخرة وأنهم سينالهم ما ينالهم في الآخرة، ثم بين أن, أن, أن الأمر بيد الله وأنه هو الذي يملك الملك وهو الذي يتصرف في الكون، حذر المؤمنين مرة أخرى من أن يسلكوا أو يتخذ هؤلاء الكفار. قال لا يتخذ بصيغة النهي الصريح، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كيف؟ لماذا؟ قال فعند المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وهؤلاء بعضهم أولياء بعض، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال في آية في سورة أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فهذا كله تحذير، لأنك إذا اتخذت هؤلاء أولياء من دون الله انجررت معهم وانسقت معهم على ما هم عليه وأثروا عليك. قال ومن يفعل ذلك، هذا بيان حتى يثبت المؤمنين يعطيهم النتيجة، قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، معنى أن الله بريء والله ورسوله بريء من هذا. قال ولذلك في سورة أخرى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال إلا في حال واحدة، في حال الضعف وتسلط الكفار، إلا أن تتقوا منهم تقاه، ليس محبة في القلب وإنما خشية أن يتسلطوا ويؤذوا المسلمين. قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة، فلا تبدوا العداوة أمامهم، لا تسبوا الكفار أمامهم ولا تظهروا العدامة أمامهم حتى لا يتسلطوا عليك لأنكم في مقام ضعف. في هذه الحال قال إبداء العداوة الكافرين، قال فلكم في هذه الحال رخصة في المهادنة والمسالمة معهم وعدم إظهار الحقد الذي أمامهم لهذا الغرض، وإن كانت قلوب تكرههم وتبغضهم. وهذا فرق بين يعني أن القلوب تكره هؤلاء ولا تقرهم على دينهم ولا تعترف بهم، ومن يعني من يميل بقلبه لهم ويعظمهم ويحبهم وتجد آثار محبة في قلبه على على على على جوارحه، فيأتي بالهدايا ويأتي بكذا ويأتي بكذا، هذا يختلف، هذه الموالاة وهذه المحبة. قال المؤلف هنا قال ويحذركم الله نفسه، قال يعني خافوا الله واخشوه، يعني يحذركم الله العقوبات التي تنزل من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، كما قال في سبحانه قال وقال على لسان عيسى قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى وأنها نفس لائقة بالله سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما يتبقى من هذه الآيات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.